إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل الدكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا، نحييكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم عبر موجات الإذاعة المصرية وعلى الهواء مباشرة صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل. في هذه الأيام الكريمة المباركة التي يحتفل فيها الشعب المصري بذكرى من أعظم الذكريات، من أعظم الذكريات الخالدة، إنها ذكرى انتصار السادس من أكتوبر العاشر من رمضان، فهو يوم من أيام الله عز وجل الذي امتن فيه ربنا سبحانه وتعالى على مصرنا الحبيبة بالنصر المبين واسترداد الأرض والكرامة معا. إنها ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر العاشر من رمضان. هذه الملحمة الكبرى التي سطرت فيها الجندية المصرية أسمى معاني البطولة والفداء والتضحية، وتجلى فيها معدن الجندي المصري الأصيل بإيمانه بالله سبحانه وتعالى وثقته في نصر الله عز وجل وصدقه مع نفسه وقوة عزيمته وإرادته في تحقيق هدفه ومراده. نعم إخوة الإيمان والإسلام، فحين تكون الأهداف سامية والمقاصد شريفة والغايات نبيلة، فإن التضحيات لا بد وأن تكون غالية ونفيسة، وليس أغلى ولا أنفس ولا أجل من التضحية بالنفس طلبا للشهادة في سبيل الله عز وجل. فيبذل المرء روحه دفاعا عن دينه وأرضه وعرضه وذودا عن حياض وطنه لينال مقاما عاليا وهو مقام الشهادة. إخوة الإيمان والإسلام، تحية إجلال وتعظيم إلى تلك الدماء الزكية وإلى تلك الأرواح الصافية، إلى تلك الدماء الزكية التي خضبت رمال سيناء الحبيبة لتحقق النصر وترفع الرايات. فتحية إجلال وتعظيم إلى كل قائد ساهم في تحقيق هذا النصر، إلى كل جندي ساهم في تحقيق هذا النصر. تحية إجلال وتعظيم إلى روح شهدائنا الذين بذلوا روحهم ودماءهم رخيصة في سبيل تحقيق النصر واسترداد الكرامة وعز الأوطان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر

فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز أكفاركم خير من أولئكم أم لكم

ونحن ننقل لحضراتكم من هنا من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل على الهواء مباشرة وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية. هذه الأيام الكريمة المباركة التي نحتفل فيها ويحتفل العالم العربي والعالم الإسلامي بانتصارات أكتوبر المجيد وبالعاشر من رمضان، هذا الانتصار الذي أعاد للجندية المصرية كرامتها وعزتها. أيها الإخوة المؤمنون، لقد دخل جنودنا الأبطال البواسل، دخلوا المعركة وكان شعارهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر. دخلوا وكانوا صائمون، دخلوا وهم يهتفون وهم معتصمون بالله عز وجل، فكتب الله لهم النصر. دخلوا المعركة وكانوا متحدين، كانوا مترابطين، كانوا معتصمين بالله سبحانه وتعالى. لذلك إخوة الإيمان كتب الله لهم النصر، وصدق المولى سبحانه وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فهنيئا لنا بجنودنا الأبطال الذين اعتصموا بحبل الله تعالى وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، واستطاعوا بعزيمة قوية ويقين ثابت راسخ أن يعبروا ببلدنا الحبيبة مصر نحو البناء والتعمير. وكل التحية للقوات المسلحة الباسلة في يوم نصرها المجيد. إخوة الإيمان والإسلام، إن علينا دورا مهما في هذه الأيام، وهو الانطلاق والعبور إلى بر التنمية والرخاء والعمل والإنتاج، لنثبت للدنيا كلها أن من عبروا خط بارليف الحصين واقتحموا حصون النيران في هذا اليوم المجيد، أولادهم وأحفادهم قادرون على اقتحام كل الصعاب في سبيل تحقيق الأمن والأمان والتنمية والرخاء، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر وأن يجعل النصر دائما حليفها، اللهم أمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هذه لحظات الفجر، هذه لحظات الدعاء، لحظات الإنابة إلى الله، لحظات الاستغفار. فحري بنا إخوة الإيمان أن نرفع إلى الله عز وجل في هذه اللحظات الكريمة المباركة أكف الضراعة، سائلين الله تعالى من فضله العفو والعافية. زادي قليل فما أراه مبلغي، ألزاد أبكي أم لطول مسافتي؟ أتحرقني بالنار يا غاية المنى؟ فأين رجائي فيك؟ أين محبتي؟ إخوة الإيمان، مع المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. لا سيدنا ونبينا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا لطفك في قضاك يا رب. مصر العروبة في ندى القرآن، مصر العروبة في ندى القرآن، نشرت علوم الدين والتبيان، ملأت ربوع الأرض علما نافعا، ملأت ربوع الأرض علما نافعا، كالنيل يروي حاجة الظم الرجال، تصدروا قول النبي، هم خيرة الأجناد في البلدان، جند المهاب، جند الشجاع، جند المهابة راكع أو ساجد، راكع أو ساجد، صان البلاد بقوة المجد، حلق في سماء أوطان، بسواعد الأبطال في البلدان، فشباب مصر، فشباب مصر توحدوا لبنائها، قد أقسموا الأيمان للرحمن، صانوا البلاد بطولها وبعرضها، صان البلاد صان البلاد بطولها وبعرضها وتسابقوا في عز ذات وتفاني هيا عملوا هيا انهضوا هيا عملوا يا إخوتي كي تنهضوا وتكاتفوا في رفاع البنيان رب شباب كنانتي رباه بارك في شباب كنانتي واجعلهم بين الورى عنواني يا رب اللهم احفظ مصر يا رباه بارك في شباب كنانتي واجعلهم بين الورى عنواني يا رب يا واحمي مصرنا يا رب واحمي مصرنا أنت الذي من فيض عزك ترتوي أركاني الصلاة والسلام يا نبي الهدى يا رسول السلام يا حبيب الملك العلام يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا

وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد عبد الحميد جاد لصلاة الفجر، وقبله قدم لنا فاصلا من الأدعية والابتهالات، ونحن ننقل لحضراتكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل. إخوة الإيمان والإسلام، إن بلوغ الأهداف الكبرى ونيل الغايات العظمى في هذه الحياة يستلزم تضحيات جساما مكافئة لها، ولا ريب أن سمو الأهداف وشرف المقاصد ونيل الغايات يقتضي سمو التضحيات وشرفها ورقي منازلها، وهذا حال كل من ضحى في سبيل دينه ووطنه. فواجبنا تجاه وطننا العزيز وديننا القويم الحنيف أن نسعى جاهدين متعاونين متكاتفين جميعا إلى حماية أمنه والدفاع عنه وحمايته من أي عدو يناوئه أو أي خطر يتهدده، وأن نكون عيونا ساهرة لحماية أمنه، وأن نتكاتف جميعا وبلا استثناء على ردع كل من تسول له نفسه أن يجترئ على وطننا الحبيب مصر. كل على قدر وسعه وفي نطاق عمله ومسؤولياته. إخوة الإيمان، علينا بالاتحاد والاعتصام، علينا أن نكون يدا واحدة، علينا أن نمتثل لأمر الله عز وجل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إخوة الإيمان والإسلام، نسأل الله تعالى أن يجمع شملنا وأن يوحد كلمتنا وأن يجعلنا جميعا على قلب رجل واحد، اللهم آمين. إخوة الإيمان، أرى إخوانكم هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة تأسيا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد جلسوا في خشوع وإنصات ليستمعوا إلى هذه التلاوة المباركة التي بعدها يقام للصلاة، والتي يأمنا فيها فضيلة الدكتور الشيخ وليد كامل الفقي. الآن مع القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ

أنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك. اللهم لا تخزنا في الدنيا ولا يوم العرض عليك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمورنا وأحسن ختامنا. عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وعلى غيرك لا تكلنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا وعلى الصراط أقدامنا وبيض يوم العرض عليك وجوهنا واجعل إلى الجنة مآلنا ولا تجعل إلى النار مصيرنا. اللهم احفظ مصرنا وانصر جندنا. اللهم احفظ مصر وأهلها واحفظ مصر وأرضها. اللهم احفظ مصر وجيشها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون نقلنا لحضراتكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل من هنا من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الدكتور الشيخ وليد كامل الفقي إمام وخطيب المسجد، وكان معنا قارئا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. إخوة الإيمان، لكم تحيات مهندس الصوت من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بكنترول الإذاعة لكم تحيات المهندسين محمود الشيني محمد كمال خالد عبد الباسط. ولكم تحيات زميلي محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني، وحتى يجمعنا الله بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وهذه تحياتي دكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الاثنين الموافق للثامن من شهر صفر من عام 1441 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للسابع من شهر أكتوبر من عام 2019 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،